اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته على الإخوة والأخوات، وأحييكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم دروس. نحاول في هذه الحلقة تسليط الضوء على أهم الدروس والعبر التي يمكن استقاؤها والانتفاع منها من خلال قصة نبي الله هارون ابن عمران أخي موسى عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. وهارون هو أخو موسى وأسن منه أي أكبر منه، وهما كما سبق في الحلقة الماضية هما من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. الله تعالى ذكر هارون في القرآن الكريم في 19 موضعا، ومما يحسن التنبيه إليه في هذا المقام أن قول بني إسرائيل لموسى أو لمريم عليه السلام حينما ولدت عيسى أو حملت بعيسى وقالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فليس المقصود به هنا هارون عليه السلام، بل هو رجل من بني إسرائيل من صالحيهم، وإنما ذكر هذا كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا للمغيرة بن شعبة حينما ذهب إلى الجنوب وإلى نصارى نجران، استشكلوا هذا الاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين من قبلهم. فهارون في هذا الموضع ليس هو هارون ابن عمران أخي موسى عليهم الصلاة والسلام. كان من شأن هارون أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى إلى فرعون سأل ربه عز وجل عضيدا له وأخا له يعينه على القيام بمهام الدعوة. قال الله عز وجل في فواتح سورة طه اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال واجعل لي وزيرا من أهلي. قال العلماء هذه أعظم شفاعة في التاريخ، شفاعة موسى لأخيه هارون، فاصطفاه الله سبحانه وتعالى وجعله نبيا. قال الله سبحانه وتعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ما هي مهام هذا الأخ؟ ما هي مقاصد الشفاعة فيه؟ اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال الله عز وجل قد أوتيت سؤلك يا موسى. إذن من نعمة الله سبحانه وتعالى على الداعية ويسير في طريق الدعوة إلى الله عز وجل أن يكون معه شريك في هذا الطريق، وإذا كان من أهل بيته ومن إخوانه فإن هذا أبلغ وأعظم، لأن الإخوة سيكونون أقرب إلى التوافق والانسجام وأقرب إلى التعاون وأقرب إلى معرفة الشخص النفسيات وغير ذلك من المصالح والفوائد. في قصة هارون من العبر والدروس أنه كان فصيحا في لسانه وبيانه وكان أفصح من موسى عليه السلام عليهم السلام جميعا. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى مبينا سببا من أسباب الدعوة أو طلب موسى هذه الوزارة أو هذه المؤازرة، قال الله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وهنا نؤكد على درس أشرت إليه في درس موسى عليه السلام وفي قصة موسى عليه السلام، وهو أنه على أهل الحق الذين يدعون إلى الله عز وجل أن يعتنوا بقوة الخطاب في كلامهم وفي رسالتهم الإعلامية التي يؤدونها. فلا يكفي أن يعتمدوا على صدق النية مثلا، أو يعتمدوا على صحة ما يدعون إليه وأنه مستند على كتاب وسنة ونحو ذلك من الاعتبارات المهمة. لا، لابد مع هذا من أن يكون القالب الذي نقدم به هذا الحق أن يكون قويا. وإذا كان أعداء الإسلام يبذلون المليارات والملايين المملينة من أجل إنتاج البرامج والأفلام ودعم القنوات ونحو ذلك في إفساد الناس وإضلالهم، فإن على أهل الحق أن يجتهدوا في بذل أكثر أو أكبر ما يمكن بذله من المال في سبيل الرقي برسالتهم الإعلامية، ليكون لذلك الأثر عند الناس. فإنه لا يصح أبدا أن تظهر الرسالة السامية والقيم الفاضلة التي يحملها أهل الدعوة إلى الله عز وجل بمضامين رديئة مثلا أو بمخرجات إعلامية رديئة، فإن الناس جبلوا على الانجذاب والنظر والاستماع إلى المخرجات العالية من جهة الجودة الإعلامية، وإن كانت المضامين وللأسف سيئة وفاسدة. من الوقفات التي تستوقف الإنسان المتأمل في قصة هارون مع موسى أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ميقات ربه استخلف أخاه هارون على بني إسرائيل، وقد مضى إلى رب عز وجل وبقي هناك 40 ليلة. في هذه المدة أحدث بنو إسرائيل حدثا، فاقترح عليهم السامري أن يعبدوا العجل في قصة معروفة. كان هارون عليه الصلاة والسلام يعني يحذرهم وينذرهم ويعني يبين لهم خطورة ما هم فيه، وأن هذا شرك وأن هذه ردة وانتكاسة عن الطريق الذي بعث به موسى وبعث به هو عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال لهارون: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وفي سورة الأعراف قال هارون لأخيه كلمة عظيمة ينبغي أن ننتبه لها أيها الأخوة والأخوات، وهي أنه قال: قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. أيها الأخوة والأخوات، أيها الأقارب، أيها الدعاة، يا من اجتمعتم مع أحد إخوانكم في الله في طريق الدعوة، أو كنتم أقارب كما في قصة موسى وهارون، أحياناً تحدث هناك اجتهادات خاطئة أو تحدث اجتهادات هي بين الراجح والمرجوح، هناك أحيانا مواقف يفسرها أحد الطرفين بأنها خطأ، فهنا ينبغي للعاقل أن يراعي هذه القضية العظيمة في التعامل مع الأقارب والتعامل بين الدعاة أنفسهم، وهي: فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. خصومك، أعداؤك، حسادك قد ينظرون إلى هذا الموقف الذي أنت تفسره على أنه غير على الحق وتفسره أنه انتصار للحق ونحو ذلك من الاعتبارات، يفسرونه بأنه ماذا؟ بأنه تناحر وتنازع وبأنه بداية لشق الصف بين هذا الداعية وهذا الداعية ونحو ذلك، أو بين هذا الأخ وأخيه. فينبغي للدعاة وللأقارب بالذات إذا كانوا مشتركين في هم الدعوة إلى الله عز وجل أن يراعوا هذه القضية وأن يصلحوا مشاكلهم داخل البيت، ولا يجعلوها تطفى على السطح ولا تظهر للخصوم والأعداء حتى لا تتحقق هذه النقطة التي ذكرها هارون عليه الصلاة والسلام بقوله: فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. نعم، الأعداء يتربصون بالدعاة والحساد يتربصون بالعلاقات الاجتماعية، فعلى الإنسان أن يراعي ذلك، ما من مشكلة إلا ولها حل، حتى ولو كانت خطأ محضا فإنه ليس من العقل وليس من الرشد أن يجعل الإنسان هذه العلاقة المتينة التي جمعته بأخيه سواء كان أخا في الله أو كان أخا في النسب أيضا كما هو في قصة موسى وهارون، ليس صحيحا أن يضحى بتلك أو تهدر تلك التضحيات وتهدر تلك الاجتهادات وتهدر تلك السوابق في الدعوة إلى الله عز وجل لمجرد موقف. وفي هذه القصة أيضا في قصة غضب موسى من الموقف الذي حصل وعتابه الشديد لأخي هارون، أن الأخ الصغير قد يصدر منه تجاه أخيه الكبير موقف في لحظة غضب، لكن العاقل من عرف دواعي هذا التفسير أو هذا الموقف فيفسره ويحمله على أحسن المحامل. فهارون مع كونه أكبر إلا أن مقام أخيه موسى أفضل من جهة العلم والدعوة ومن جهة مقام النبوة والرسالة وغير ذلك، فالعاقل أقول هنا يحتمل من أخيه إذا بدر منه إذا بدر منه تصرف سببه والحامل عليه هو الغيرة لله عز وجل والغيرة على دينه. من الوقفات أيضا في قصة هارون عليه الصلاة والسلام مع أخيه موسى أنه لما يعني أمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب مع أخيه موسى في الدعوة إلى الله عز وجل لم يعترض مثلا هارون على السير في رفقة أخيه موسى في طريق الدعوة بأنه أكبر منه، لأن العبرة هنا في مقام الدعوة بالقوة العلمية وبالفضل والسبق. أقول هذا لأن بعض الناس في أحيانا يأنف من أن يعني ينضوي تحت توجيهات إنسان أصغر منه من الناحية العمرية، لكنه أفضل منه من الناحية العلمية من جهة التجارب ونحو ذلك. والموفق في طريق الدعوة هو الذي يتنازل عن حظوظ نفسه من أجل مصلحة الدعوة إلى الله عز وجل. إنك لتكبر ذلك الإنسان الذي رضي مع كبر سنه أن ينضوي تحت شخص أو يكون في ظل توجيهات شخص هو أصغر من حيث السن، لكن عرف له سابقته في العلم وعرف له سابقته في الدعوة إلى الله عز وجل رجاء تحقيق مصالح للدعوة إلى الله عز وجل ولهداية الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى السنة وإلى الخير ونحو ذلك من المصالح العظمى. من الدروس والعبر في قصة هارون أيضا عليه الصلاة والسلام أنه كان ثابتا وصابرا مع أخيه طيلة طريق الدعوة. يتبين ذلك أن موسى عليه السلام لما أخرجه الله عز وجل وأنقذه من بني إسرائيل أو من طغيان فرعون وذهبوا إلى سيناء وعاشوا تلك الفترة المعروفة بفترة التيه، قال الله سبحانه وتعالى في شأن بني إسرائيل وبعدما حصل من قصة طويلة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قال الله عز وجل بعدها: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. في تلك الفترة مات موسى وهارون، لكن ما الذي أريد أن ألفت النظر إليه هنا أن موسى تخلى عنه كثير من بني إسرائيل في تلك الفترة، مع أنهم نجوا من فرعون وقومه وطغيانه، ولكن للأسف حصل ما حصل. ما الذي قاله موسى هنا؟ وهو درس عظيم لكل واحد منا أيها الإخوة، خصوصا ممن وفق لاستلام كما يقال مشروع من مشاريع الدعوة إلى الله عز وجل، ملف من ملفات الدعوة إلى الله. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. أقول هذا أيها الإخوة لأنه بالتجربة وبالواقع ثمة هناك يعني مشاريع عندما يبدأ في طرحها يتهافت الناس إليها، وكل يقول: أنا لها، وأنا مستعد أن أساعدكم، وأنا مستعد أن أقوم بهذا المشروع، وأنا مستعد أن أدعم، وأنا مستعد أن أقف ثم بعد مضي سنة، سنتين، 10، 20 سنة يبدأ الناس يتساقطون إن صحة العبارة أو يتخلون عن هذا المشروع لسبب أو لآخر. فما دام أن الإنسان واثق من مشروعه الذي هو فيه وأنه على منهج صحيح وعلى خط سواء، فإنه عليه أن يهيئ نفسه إلى الوصول إلى هذه النقطة والمرحلة، وهو أنه قد يقف في النهاية وحده أو ليس معه إلا شخص أو شخصان، فيتذكر حينئذ: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. أي أنك أيها الداعية لا يضيرك أن يتخلى الناس عن هذا المشروع ما دام أنه حق وما دام أنه على صواب. يبقى قضية المراجعة، أسباب تخلي الناس، هذه مسألة، لكن مسألة ترك المشاريع الخيرية أو ترك الأعمال الخيرية لمجرد أن فلان وفلان تخلوا، هذا لا يعني أن الإنسان الذي أعلن كلمة الوعد سواء بلسان حاله أو بمقاله أن يتخلى عن مشروعه، لأن الناس تخلوا عنه. وليتذكر هذه الكلمة جيدا: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فالداعية بحاجة إلى أن يصبر، وإن تخلى الناس عن هذا المشروع الحق فإنه بإذن الله تعالى سيصل إلى مبتغاه ومنتهاه، فإن لم يصل بنفسه وصلت رسالته إلى الأجيال من بعده. هذا ما تيسر إراده في قصة هارون وما فيها من دروس وعبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بي وبكم سبيل الدعاة إليه على بصيرة، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون،